ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج القرآن علم وبيان، ونتساءل: هل الجمل هو البعير؟ ما علاقة العقود بأحلت لكم بهيمة الأنعام؟ ماذا يعني النجدين؟ هل كشفت ملكة سبأ عن ساقيها؟ ما هو جناح الذل؟ ما هي النفاثات في العقد؟ ما هو البيت العتيق؟ هل في القرآن كلمات غير عربية؟ هذا ما سوف نوضحه لكم بإذن الله من خلال هذه الحلقة التي تحمل عنوان لغة القبائل في القرآن الكريم. أثرت قبيلة هزيل وقبيلة طي وغيرها من القبائل العربية الأصيلة بلغة القرآن وبكلمات أخذها القرآن الكريم من 7 قبائل عربية. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي الصيغة البلاغية في القرآن الكريم أكثر ما يفهمها الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه. نبدأ: وهديناه النجدين. قالوا أن النجدين هما الخير والشر. إذا أخذنا سياق الآيات، قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اتبع شموليته، اتبع سياق الآيات وليس آية واحدة. إذا أخذنا سياق الآيات، القرآن الكريم يتحدث عن الطفل الصغير: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. حينما نهدي إنسانا الكتاب ندله إلى المدرسة، حينما نعطيه مالا ندله إلى السوق. السياق هنا يتحدث عن وسائل تغذية: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. النجدين هنا من نجد، أي المرتفع، وجمعها نجود، ونجود أحد الأسماء المؤنثة. لذلك النجدين هنا حسب قبيلة هزيل هما ثديي الأم حصرا، وليس الخير والشر. إذا الله أعطى الإنسان عقلا يهديه الخير والشر، أما إذا جعل له لسانا وشفتين وسائل التغذية سيهديه إلى أماكن التغذية. إذن أول هداية من الله إلى الإنسان الرضيع الذي لا يعلم ولا يدرك، أعطاه وسائل التغذية وهداه من إلى أماكن التغذية. وهديناه النجدين، أي ثديي الأم. هذا توجيه طبي مذهل. الإرضاع الوالدي هو هداية من الله. أما أن نقول إلى الأم: محافظة على شكلك أرضعي طفلك من الحليب الصناعي أو المجفف إلا للحالات الطارئة، فهذا ضلال. قال تعالى: وهل بعد الحق إلا الضلال. إذن كل من يدل الأم أن ترضع طفلها من الحليب الصناعي بغير عذر هذا ضلال. أما أن نقول لها أرضعي طفلك خاصة والوالدات يرضعن أولادهن، قال الوالدة، الوالدة التي ولدت. إذن هديناه النجدين بمعنى هديناه أماكن التغذية. والآيات التي بعدها من ضمن السياق تدل على أن النجدين هم الثديين. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. المسغبة يصاغ الكلمة في اللغة العربية على وزن مفعلة للدلالة على الكسرة، فالمعركة المكان الكثير العراق يسمى معركة، المكان الكثير الدواجن يسمى مدجنة، المكان الكثير الدراسة يسمى مدرسة، الكثير الكتب مكتبة. فقال في يوم ذي مسغبة، السغب هو الجوع لكن المسغبة هي المجاعة، يتيما ذا مقربة. إذن نلاحظ أن الآيات أنه حينما كان طفلا صغيرا لا يدرك شيئا من هذه الحياة، أول ما هداه الله إلى أماكن التغذية، فحينما كبر وأصبح يملك الأموال الكبيرة لم يطعم أحدا. إذن النجدين هنا هما ثديي الأم وأماكن التغذية للطفل الصغير. الجمل، هل الجمل هو البعير؟ قال تعالى في سورة الأعراف الآية رقم 40: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لو كان الجمل هو البعير ليس هنالك أي علاقة بين البعير وبين ثقب الأبرة. والقرآن الكريم لا يعطي من الأمثلة في القرآن إلا أن يكون المثال متوازنا، أما أن يأتي بالبعير ليدخله في ثقب الإبرة هذا غير منسجم منطقيا. الحيوان المعروف أسماه القرآن الكريم بعير، ففي سورة يوسف ونزداد كيل بعير، وأيضا نزداد كيل بعير، والبعير إذن هو الحيوان المعروف. أيضا الجمل حسب لغة القبائل العربية القديمة والأصيلة هو حبل السفينة الغليظ الذي نشد به السفينة إلى المرساة. إذن هنا أصبح المعنى منسجما. وجمع بعير إبل، قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، في سورة الغاشية. أما جمع جمل جمالة، قال تعالى في سورة المرسلات الآية 33: إنها ترمي بشرر كالقصر، القصر هي الأفاعي الضخمة، كأنه جمالة صفر، كأنه حبال غليظة ذات لون أصفر، هذا لهب جهنم. إذن جمع جمل جمالة، جمع بعير إبل. فالجمل معناه أي الحبل الغليظ الذي تشد به السفينة، وليس الحيوان المعروف. الزمهرير حسب قبيلة طي، قال تعالى في سورة الإنسان عن الجنة: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الزمهرير ليس البرد، أولا البرد لا يرى، ثانيا كلما ورد في القرآن الكريم كلمة شمس فالكلمة التي تليها هي قمر، وسخر الشمس والقمر، الشمس ضياء والقمر نورا، الشمس والقمر حسبانا. لذلك هنا جاءت الكلمتين بالنكرة بدون حرف الأل، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. مبدئيا الزمهرير هو القمر. نذهب لقبيلة طي لنرى قول الشاعر من قبيلة طي. يقول الشاعر من قبيلة طي: وليلة ظلامها قد اعتكر، قطعتها والزمهرير ما ظهر. وليلة ظلامها قد اعتكر، قطعتها والزمهرير ما ظهر. إذن الزمهرير هنا بمعنى القمر حصرا. لماذا؟ الشمس والقمر هما وسيلتي حساب الزمن. لو مثلا في هذا اليوم تمكنا من إزالة الشمس والقمر لن يأتي غدا، وأصبح اليوم هو اليوم الآخر الذي لا يوم بعده. إذن عن الجنة: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ليقول خالدين فيها أبدا. ماذا يعني الآية رقم 1 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام؟ ما علاقة العقود المعروفة لدينا، عقد زواج، عقد شراكة، عقد للبيع والشراء، ما علاقة العقود بأحلت لكم بهيمة الأنعام؟ التساؤل الطريف، هل إذا الإنسان لم يوفي بالعقود لا تحل له بهيمة الأنعام ولا يحل له تناول اللحم؟ حسب قبيلة هزيل أيضا، عقد عنق الدابة هيأها للذبح الحلال وليس العقد بين طرفين. إذن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود على الشريعة الإسلامية أحلت لكم بهيمة الأنعام. لم توفوا بالعقود ولم تذبحوا على الشريعة الإسلامية فبهيمة الأنعام لن تحل لكم. ونرى ذلك ضمن سياق السورة، فالموقوذة المتردية النطيحة وما أكل السبع كلها حرام إلا ما زكيتم. إذا الإنسان في اللحظة الأخيرة أجرى الذبح من العقد الذي يسمى عقد المرأة لأنه له علاقة بالرقبة، إلا ما زكيتم أصبحت حلالاً، لكن إذا لم تزكوها لم توفوا بالعقود فالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ستبقى حراماً. إذن أوفوا بالعقود أي اذبحوا على الطريقة الإسلامية وليس أوفوا بالعقود الشراء. هكذا أصبحت الآية منسجمة في المعنى. هل ملكة سبأ كشفت عن ساقيها أمام سليمان؟ سليمان أعزائنا نعم العبد إنه أواب. هل يعقل هكذا نبي امرأة غريبة تدخل عليه للمرة الأولى يضع لها حيلة في الأرض عبارة عن ماء له تمويه بألواح من الزجاج لكي تكشف عن ساقيها؟ هل هذه أخلاقيات رسول؟ أيها السادة، كان عند العرب القدماء مصطلح جملة كاملة تقول كشف الأمر عن ساقه أي اشتد الهول. وفي المعارك كانوا يقولون أيها الرجال كشف الأمر عن ساقه أي اشتد الهول. بهذا المعنى نجد قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، لا يكشف الله عن ساقه حاشاه يوم القيامة بمعنى الساق، يوم يكشف عن ساق أي يوم يشتد الهول يوم القيامة يدعون إلى السجود. إذن يوم يكشف عن ساق أي يوم يشتد الهول. بذات المعنى نجد قوله تعالى عن الإنسان في حال الوفاة، قال تعالى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الإنسان المتوفى لا يلف رجلا على رجل، أي والتفت الساق بالساق اشتد الهول على الميت إلى ربك يومئذ المساق. نعود إلى بلقيس. في سورة النمل قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. الجواب واضح في قول سليمان، قال إنه صرح ممرد من المارد وليس أرضية من الزجاج، صرح ممرد من قوارير. كشفت عن ساقيها أي اشتد الهول وطار صوابها، وليس كشفت عن ساقيها أمام نبي، فهذا محرم. وسليمان عليه السلام نعم العبد إنه أواب. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نتابع معكم بعده فقرات هذه الحلقة، فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائنا من جديد. ما هي النفاثات في العقد؟ هذه سورة كاملة بدأت قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. في اللغة العربية كلمة نفث تختلف عن كلمة نفخ. إذا كان النفاثات في العقد هم الساحرات اللواتي ينفخن في عقد السحر لكانت الآية ومن شر النفاخات في العقد. لماذا؟ السبب واضح في سورة الكهف. ذي القرنين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، لم يقل انفثوا. النفث يكون حصرا إلى السموم، نقول الأفعى تنفث السموم. لذلك النفاثات في العقد موضوع يهم نفس السموم. الجراثيم التي تدخل جسم الإنسان تتكاثر بعملية الانقسام والانشطار. قل أعوذ برب الفلق، لأنها تنفلق إلى قسمين. لذلك بدأت الآية قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر هذه المخلوقات التي تتكاثر بطريقة الانفلاق، إلى أن يقول ومن شر النفاثات في العقد. إذا دخلت هذه الجراثيم والفيروسات إلى جسم الإنسان تتمركز في العقد العصبية واللمفاوية وتبدأ بنفث هذه السموم لكي تؤذي الإنسان بأكبر قدر ممكن. لذلك نحن في سورة الفلق حسب قبيلة هزيل نستعيذ من شر هذه السموم ومن شر هذه الفيروسات والجراثيم التي تدخل جسم الإنسان، ولا نستعيذ من شر الساحرات اللواتي ينفخن في العقد فلينفخن ما يشأن. جناح الذل، لماذا الله سبحانه وتعالى قال واخفض لهما جناح الذل؟ هذه ليست استعارة مكنية، الإنسان ليس عنده جناح لكي يخفضه، الإنسان حين الاحترام يخفض الرأس. لا، لم تأتي الآية الكريمة لتقول واخفض لهما رأس الذل، بل قالت جناح الذل، كأن الآية الكريمة تطلب من الإنسان أن يدرس سلوك صاحب الجناح الذي هو الطائر. صاحب الجناح الذي هو الطائر، العصفور والعصفورة مثلا يصنعان العش بجهد وبمشقة، يضعان البيض، يحرسان البيض، بعد أن يفقس البيض يطعمان الصغير داخل فمه مباشرة، يتعبان كثيرا من أجل هذا الطائر الصغير. الطائر عنده سلوك عجيب، متى ما غادر العش للمرة الأولى لا يعود إليه مطلقا وينكره. الله سبحانه وتعالى كأنه يقول لنا أيها الإنسان لا تستخدم سلوك صاحب الجناح، أما أنت اخفض لوالديك جناح الذل، تردد على بيت والديك الذي ترعرعت فيه ولا تهجره للمرة الأخيرة حينما تذهب للزواج أو تذهب إلى بيت آخر. هذه لغة القبائل، فاستخدم جناح الذل. لماذا قال وليطوفوا بالبيت العتيق؟ لم يقل ليطوفوا، الحجاج عندهم طوافين، قال تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون، لكن القرآن الكريم حينما يستخدم الشدة التشديد يطوف يقصد الاستمرارية بالطواف، وكأنه يطلب الطواف اليومي. الله سبحانه وتعالى ذكر الكعبة صراحة، جعل الله الكعبة البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، لكن لماذا هنا استخدم مصطلح البيت العتيق؟ كأنه يقول لنا أنت أيها الحاج ذهبت إلى الحج، طفت حول الكعبة طوافين فقط، أنت لم تطوف. بعد رجوعك من الحج عندك بيت عتيق، بيت أمك وأبيك، اذهب كل يوم وطوف بهذا البيت. هل هو بحاجة إلى طعام، إلى شراب، إلى كساء، إلى إصلاح؟ هذا يعطينا هذه الروعة، الفهم العميق إلى آيات القرآن الكريم حسب مصطلح القبائل العربية. هل هناك كلمات في القرآن الكريم غير عربية؟ قالوا أن القرآن الكريم فيه 275 كلمة ليست عربية، مثل كلمة سورة بالسين، كلمة مشكات، كلمة سندس، كلمة استبرق، حتى كلمة جهنم، كلمة الطور. قالوا أن كلمة سندس واستبرق كلمتين فارسية وهندية بمعنى القماش الرقيق والقماش السميك. قالوا عن كلمة مشكات أنها كلمة حبشية بمعنى الكوة الصغيرة داخل الجدار. قالوا عن كلمة سورة أنها كلمة سريانية بمعنى فصل أو جزء. قالوا عن كلمة جهنم أنها كلمة فارسية بمعنى البئر العميق. لا يعقل أن يذكر القرآن الكريم بين دفتيه 275 كلمة غير عربية، المعنى واضح في سورة فصلت. وقالوا لولا فصلت آياته أعربي وأعجمي. المعنى المذهل أن هذه الكلمات هي كلمات عربية وكلمات كانت تستخدمها القبائل وخاصة قريش. فقريش حينما سمعت كلمة جهنم لم تستنكر على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه يقول كلمات غير عربية وهو ابن العرب وابن القبيلة. لكانت قريش أقامت الدنيا ولم تقعدها عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أيها السادة كلمات عربية ذهبت إلى الشعوب الأخرى، فكان للقرآن الفضل أنه أعادها إلى اللغة العربية. فجاءت الآيات 10 مرات لتقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. إذن لا يوجد في القرآن الكريم إلا لغة القبائل الأصلية والأساسية، ولو أنها كانت غير مألوفة لدى العرب، لكن حينما سمعها العرب ألفوا لها وكأنهم يعرفونها منذ القدم. نذكر هذه الحادثة الطريفة عن لغة القبائل في القرآن الكريم. كانت هنالك قبيلة بعيدة كثيرا ربما عن مكة وعن قريش. حينما نزل القرآن الكريم ورد فيه 3 كلمات استغربها واندهش لها كتاب الوحي رضي الله عنهم. حينما جاءت كلمة مزدجر عند قوم نوح فقالوا يا رسول الله هذه كلمة غير عربية وغير مألوفة. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. قالوا يا رسول الله ازدجر هذه كلمة غير عربية. قال لهم صلى الله عليه وسلم اكتبوها هكذا نزلت. ثم نزلت كلمة كبارة واستكبروا كبارة. قالوا يا رسول الله كلمة كبارة غير دارجة وغير مألوفة لدينا عند العرب. قال اكتبوها هكذا نزلت. ثم نزلت كلمة عجاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قالوا نحن نألف كلمة عجيب التي وردت في سورة هود. قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. قال صلى الله عليه وسلم هكذا وردت كلمة عجاب. حتى جاء عام الوفود، دخل الناس في دين الله أفواجا. جاء وفد من هذه القبيلة العربية النائية عن القبائل العربية الأخرى لكي تدخل في دين الله ولكي تبايع على الرسالة. جاء سيد القوم ومعه بما يسمى في العصر الحالي وفد رسمي. الرسول صلى الله عليه وسلم وبإيحاء إلهي بعد أن جلس هذا الوفد أراد رئيس الوفد أن يتحدث، فقال له يا رسول الله لقد جئنا. الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وبأمر إلهي قال له عفوا أصمت غير مكانك إلى هنا. غير مكانه. يا رسول الله لقد جئنا. قال له عفوا أصمت غير مكانك إلى هنا. بعد أن جلس في المكان الثالث يا رسول الله لقد جئنا. قال له رسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عفوا غير. انفعل الرجل وقال له يا محمد أزدجر وأنا من كبار القوم إن هذا لشيء عجاب. قال له صلى الله عليه وسلم هذه كلمات موجودة عندنا في القرآن وقد أكرم الله قبيلتك بهذه الكلمات. اللهم أنزلت القرآن بلسان عربي مبين على النبي العربي الأمي، فاغفر لنا وارحمنا، لك الحمد، نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.